بسم الله والحمد لله. تكلمنا عن السنوات الخداعات وضياع الأمانة، وكان كلام بكل صراحة جميل في الحلقة الرابعة عن الشح. ضروري جدا وأنصحكم متابعة الحلقات الماضية من هذا البرنامج اقتربت الساعة. ونكمل اليوم الحديث عن علامات الساعة الصغرى. العلامات الصغرى ظهور الخسف والقذف والمسخ في الأمة الإسلامية. الخسف هو الهبوط الأرض، أن الأرض تهبط، هذا خسف. والقذف هو القذف بحجارة من السماء. والمسخ، العلماء بعضهم من يرى الحديث اللي ورد فيها المسخ هو مسخ مع مسخ حسي، أنه يمسخون في بعض الحديث قردة وخنازير كما حصل مع بني إسرائيل في القصة المعروفة أصحاب البحر. وبعض العلماء يرى لا، أن الخسف قد يكون خسف معنوي، أنه أخلاقهم وطباعهم تكون كطباع القردة والخنازير، كطباع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان الخسف والقذف والمسخ. هذا ما ربطه بالأمة، لكن بعض الأحاديث كقوله يكون في آخر هذه الأمة، يكون في آخر هذه الأمة الإسلامية خسف ومسخ وقذف. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا، أو أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني عندنا علماء ومشايخ وقراء قرآن وكذا، وكلام تكلم فينا الصالحون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النخبة. سبحان الله، قال نعم إذا ظهر الخسف. الأمر، شوف دقة التعبير النبوي، ما قال نعم إذا وجد الخبث، لأن الخبث ما ينقطع عنه زمان. نعم. يعني الخبث الأخلاقي، الخبث السلوكي، الخبث العقدي، هذه كلها موجودة. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين، هذا نوع من الخبث الاعتقادي. كان وجود، كان البعض كان يشرب الخمر، كان وقع أشياء من الزنا، فالخبث موجود. لكن الإشكال ليس في وجود الخبث، وإنما في ظهور الخبث وكثرته، أي انتشاره. نعم. فشوه. نعم. يعني الناس تستعلم به وكأنه شيء، هذا هو الواقع وهذا هو الحياة. يصبح الذي ينكر ذلك هو هو اللي عنده إشكال. نعم. نعم. نعم. فقال أيضا، فقال رجل المسلمين لما قال ذاك ظهور الخبث، قال ومتى ذاك؟ لما قال سيكون كذا وكذا وكذا، فقال رجل ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. ظهرت القينات، المغنيات. نعم. القينة كان زمان، يعني أيام الجواري والإماء. نعم. كان يذهب الرجل يشتري إماء، فكان الإماء أسعارهم وأثمانهم بناء على القدرات التي عندهم. نعم. فكانت إذا تعرف تغني صوتها حلو، تحفظ أشعار، أو مثلا تعرف تضرب على آلة الطرب. نعم. كل هذا يجعل سعرها غالي جدا. نعم. فكان تتخذ القينات، يعني الرجل يذهب مثلا يشتري أمة قينة مغنية ويجمع عليها الناس. فإذا ظهر، لكن هذا كان في نطاقهم هم الشخصي، يعني في نطاق أنه يعني رجل صاحب بيت وعنده قينة ويجيب أصحابه يسألوا مع بعض. نعم. لكن تظهر القينات، يصبح هناك مغنيات معروفات، معروفات، حفلات يحضرها بالآلاف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الخسف والقذف والمسخ بظهور هذه الفتن وهذه الفواحش وهذه الانحرافات الدينية. إنه ليست، يعني هذه العلامة ليست مجرد أمارة ستحدث، لا، هذه أمارة مربوطة بي، مرتبطة بنوع من الانحراف الديني، إنه أصبح المرأة تبرز للناس وتغني وتتكلم عن الحب والعاطفة وتتكلم عن الأشواق وكذا وكذا، على مرأة ومسمع من الناس في كامل زينتها، وتتخذ هذه القينات والمعازف تضرب من ورائها آلات الطرب وتشرب الخمر. غالبا يكون كل الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض، ليالي الأنس والطرب. نعم. تكون مرتبطة بما يذهب العقول، بما يذهب العقول. وأيضا في الحديث ذكرناه قبل ذلك، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ثم ذكر موقف سيحصل صلى الله عليه وسلم، يقول ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني مجموعة من الناس، يعني قد يكون في، يعني مرتبط بهذا بأنه يغنون ويشربون الخمر، ويكون هذا جنب جبل من الجبال في مكان، في مكان ما، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني راسلين الراعي حقهم بغنمهم يسرح بالغنم، هم مجتمعين عند هذا، عند هذا الجبل. يأتيهم، أي يعني الفقير لحاجة له، يقول اعطوني من مالي، فيقول مر علينا غدا، يقولون ارجع إلينا غدا، هم لا ينهون يعطوه بس يصرفوه، يعني ارجع علينا غدا، تعال باكر. اي فيبيتهم الله، يبيتهم، ياخذهم بياتا وقت الليل، ويضع العلم، يعني يعني يقلب الجبل عليهم يهلكهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يعني مجموعة تهلك عند بعض العلماء يقول مجموعة تهلك تحت هذا الجبل والمجموعة الأخرى يعني تمسخ قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فظهور هذا سيظهر أنه يكثر الخسف في الأمة، أنه قد يقع نوع من القذف، أنه تنزل حجارة من السماء، الحجارة من السماء على أي هيئة، هل من السماء السماء أو قد مثلا يثور بركان مثلا فيقذف الحمم على الناس فيكون نوع من أنواع قذف الحجارة على الناس، لكن بسبب ظهور هذا الفساد الديني والأخلاقي ستظهر مثل هذا. أيضا من معالم وعلامات القيامة الصغرى كثرة ظهور الكذابين والدجاجلة ونسبة هذا الكذب إلى الدين، وهذا مشاهد تقريبا عندنا في بداية كل سنة ميلادية القنوات الفضائية تتبارى في استضافة هؤلاء الدجاجلة ليقول ما توقعاتك للسنة الجديدة القادمة، ولهم يعني ولهم مكانة في قلوب الناس ولهم برامج وتدفع لهم شيكات بآلاف الدولارات عشان يأتي يبث الدجل، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل. أسف قنوات إسلامية يعني اللي يظهرون قنوات إسلامية، سبحان الله. هنا سبحان الله يقول ويقدمون على انه عالم الفلك، نعم يقول عالم النجوم، يقولون ويقنعون الناس ان ترى هذا علم وهذا كذا، يعني نقصد في بلد اسلامي. اي نعم، نعم. هذه الاشكاليه، نعم. ويخاطب مسلمين، نعم. ولكن دجال يعني هو كما قال يظهر هؤلاء الدجاجله، يعني استعرض القنوات الاسلاميه مش الاسلاميه قنوات البلاد المسلمين في اول او في نهايات شهر ديسمبر اللي احنا مقدمين اللي احنا فيه الان تقريبا. انظر كيف يتبارون في معانا في عشان يقول ترى سيموت شخصية عامة، سيحصل كذا سيحصل كذا، هذا ظهور للدجاجلة. أصحاب الكلام عن علوم الطاقة وما الطاقة هؤلاء دجاجلة وكذابين، وينسبون هذا الدجل وهذا الكذب إلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي دجالون كذابون، يعني سيكثر. ظهر في عهد النبي، ظهر مسيلمة الكذاب كان في بداية ظهوره، كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر الأسود العنسي بعد ذلك وغيرهم، لكن ما كان لهم هذا الحضور والانتشار. الآن القناة الفضائية كم يشاهدها؟ ملايين، وفي كل أصقاع الأرض. سوشيال ميديا شيخ مثلا، سوشيال ميديا سبحان الله. فهذا الانتشار، فيقول يحدثوكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني تسمع كلام أحاديث عن الدين أو أحاديث نبوية، ويمكن هذا ينطبق على علامات الساعة الآن. يظهر الدجالون الكذابون الذين يخترعون علامات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه يجلب له يستجلب المشاهدة والأنظار والمشاركات وارتفاع الريتش زي ما يقولوا في الصفحة أو ذلك. فماذا أخبر يعني بماذا نصح لحنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإياكم وإياهم لا يفتنونكم ولا يضلونكم. ترى انتبهوا، هؤلاء دجالون كذابون، إياك أن يفتنك عن دينك أو يعني أو يأخذك في طريق آخر غير لأن هؤلاء علامة من علامات الساعة، انتشار هؤلاء وكثرة هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي إلى القوم فيحدثهم بحديث من الكذب، يعني أن الشيطان ربي أعطاه نوع من القدرة بالتشكل، ليس دائما لأنه قد يستطيع في بعض الأوقات وإن شاء الله عز وجل هذا أن يكون، مش بس يكون بشر يضلون الناس بل شياطين قد تتشكل في أشكال بشر يدخلون على الناس، قد يكون هؤلاء الشياطين أصحاب صفحات مثلا ما تعرف مين يكتب في الصفحة، من وراء هذه الصفحة، التعليقات. أنا أظن والله أن هذه أشياء يعني مرادة أنه يظهر مثلا هذا الحساب للفلان الفلاني، تأتي حسابات ما تعرفين أصحابها يعززون هذا المحتوى حتى يصل إلى إلى إلى إلى أبعد ما يمكن أن يصل. أيضا من علامات الساعة الصغرى وهذا ما نشاهده قويا جدا تقارب الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقارب الأسواق، إنه الأسواق تكون الأسواق يا ما كانت تسوق، فتكون زمان كان السوق أحيانا يروح الشام عشان يجيبوا بضاعة من الشام ما هي موجودة في جزيرة العرب. الشتاء والصيف. نعم صحيح. والعكس بالعكس، أهل الشام يعني يأخذوا يعني هم يأخذوا بضاعة من مكة يذهبون بها إلى الشام، فكانت الأسواق بعيدة جدا، الرحلات التجارية والقوافل التجارية كانت تحتاج إلى شهور يذهب في الشتاء إلى مكان وفي الصيف إلى مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ألا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق. تقارب الزمان سنأتي عليه إن شاء الله أنه قال عدم البركة في الوقت. قالوا إما أنه تقارب حقيقي أنه الأوقات تقصر، وإما أن تقل البركة أنه ما كان يفعله الناس في أوقات، يعني تجد السلف أعمارهم أحيانا يموت عنده في الأربعينات في الخمسينات لكن ترك إرث قوي جدا. الآن يعيش الناس 60 سنة 70 ستحس اليوم ما تستطيع أن تقضي فيه كل ما تريد أو مصالح. تقارب الأسواق الآن سبحان الله في الجوال كل يدخل يعني فيها التجارة الإلكترونية. يعني صحيح. أنت جالس في الكويت وتطلب من الصين من أمريكا يجيك بعد 3 أيام. الآن أصبح يعني كثير من الشباب متجهين إلى التجارة الإلكترونية. نعم. يمكن من أيام الكورونا راجت أكثر فأكثر أنه أنت جالس بيتك تستطيع أن تفعل نفسك يعني صفحة خاصة بك وتجيب البضاعة من هذا الموقع وهذا الموقع والشرق الغربي في مكانك تشتري وتبيع وأنت في مكانك ما تحركت. الآن يعني أمر واضح جدا التجارة، فشو التجارة حتى أيضا فشو التجارة من علامات الساعة. نعم. فشو التجارة وهذا أيضا مرتبط بتقارب الأسواق، أنه قرب الأسواق بعضها من بعض أدى إلى سهولة البيع والشراء بين الناس. ولكن هذا ليس منكر. لا ليس منكر. يعني احنا ذكرنا من البداية وأكد اللي عنده مسكين الآن متجر إلكتروني ولا شيء. عموما احنا علامات الساعة مو كلها شر، يعني لازم نأكد على هذا وذكرناه ونؤكد عليه. ليس كل علامات الساعة شر وبلاء. نعم فيها شر وبلاء كالقتل والزنا والخمر والقينات والتبرج إلى آخره، وهناك علامات بالعكس خير. أخبار. لا وهناك علامات خير. نعم. يعني يقاتل المسلمين اليهود حتى يقتل المسلم اليهودي ويقول يا مسلم هذا خير. نعم. إن يبلغ ملك الأمة ما بلغ الليل والنهار هذا خير. نعم. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة هذا خير. نعم. فهذه كلها خير. وفي أشياء خبر محض إنه النبي يخبر أن هذا سيحصل، لا هو الأمور عادية اعتيادية ككثرة التجارة فشو التجارة وتقارب الأسواق هذا ليس شرا. نعم. هذا ليس شرا، ولكن هذا يجعلنا يعني من أين توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم من الأيام ستكون الأسواق كأنها بجوار بعض، جيب من الصين وجيب من أمريكا وجيب من أوروبا ومن أقصى الشرق 3-4 أيام يجي سبحان الله، وتشكل أحيانا بضاعة من هنا ومن هنا ومن هنا سبحان الله، وأنت أبليكيشن بس تطبيق تنزل وتشتري من هنا وتدفع وانت جالس وتجيك. نعم. إلى إلى إلى مكاني. نعم. أيضا تكلمنا في مسألة يقول أيضا من علاماتها تقدر تقول أنه نوع من فتور العلاقات الاجتماعية. نعم. يعني نوع من فتور تناكر الناس، يعني الناس يلقى بعض بعضهم ما يسلم عليه ما يسأل عن حاله، وهذا حاصل. يعني الآن قد تكون والله جار أمام الجار ممكن يجلسون سنوات جيران ولا يعرف أحدهم شيئا عن الآخر، حتى ربما الأقارب تسليم الخاصة، يعني أعرفك أسلم عليك ما أعرفك ما أسلم عليك، يحصل هذا التناكر. قال لا نراه والله للأسف. صحيح. يعني هذا ما نراه الآن في صلة الأرحام، في زيارة الأم زيارة الوالد، يقول أنا اكتفيت. لذلك هذا الجوال الآن يقول هو قرب البعيد وبعد القريب. صحيح. وبعد قال يكفيني رسالة، يكفيني رسالة، بعت فويس كيفك عمتي كيفك يما طيبة مع السلامة. وهذا ما ذكرته أنت. صحيح. احنا. وتسليم الخاصة أنت تمشي في الشارع إذا سلمت على أحد ما تعرفه يقول أخي أنت تعرفني عشان سلم علي. إيه مثلاً. أي والله. إيه صح. وهذه صحيح. تعرفني تسلم علي. إيه؟ أو لو طالعت فيه وبشيت في وجهي وكيف حالك طيب تعرفني. إيه؟ هذا تسليم الخاصة. الناس اعتادت أنه ما يسلم عليك إلا من يعرفك. إيه؟ هذا تسليم الخاصة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها، يعني بشيء من أماراتها لأني ما أعرف متى هي، وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجة قتلة. يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل، يعني الهرج بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا. أن الناس كل واحد في حاله، ما لي صلاح بأحد، ما بيروح عند أحد، ما لي صلاح، لا جيني لا جيك لا تسلم علي أسلم عليك، خليني إيش يعني يتناكر الناس، يحصل نوع من النفرة. شيخنا يصير زعل بسيط بين الأخوة، زعل بسيط بين الأخوة، بين الأحيان جد عند العمام الخو أيا كان، يقول خلاص يا خلي أنا في بيتي أنا بيتك ما علاقة فيك، أشوفك في فرح في عزة خلاص يا أخي اتركني لوحدي، أنا عندي أسرتي الخاصة أنت عندك أسرتك الخاصة وخلاص. وهذا ما نرى الآن يتفشى. نعم هذا يعني وينصح به ترى بسبب إيه؟ خليك بعيد يا أخي. لا وللأسف بعض الناس تقدم هذه السلوكيات على إنه ترى هذا المطلوب، يعني اعتزل ما يؤذيك. لا وإن هذا من النضج. بعض اللي يتكلموا في مسائل التنمية البشرية والتنمية البشرية بدون ضوابط شرعية، يعني ينمي عند الناس مسألة الفردانية، إنه ترى يا أخي اعتزل ما يؤذيك، لا أنت مو مطالب إنك تصلح الكون، اللي ضايقك أبعد عنه، اعتزل اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما يؤذيك. طيب الآن الإنسان مطالب، هذه بسبب الهشاشة النفسية، الناس أنت محتاج أن تواجه المجتمع وتتعامل، طبيعي يحصل بينك وبين الناس خلاف، لكن كيف تتعامل مع هذه الخلافات؟ لكن للأسف في آخر الزمان بسبب أيضا الشح وقلة العلم وقلة الدين تصبح هذه المعالجات، النفرة والتناكر، وأنه لا يكاد أحد يعرف أحد. شيخنا ذكرت أنت تقارب الزمان، ونحن الآن أتكلم أنا مع الشباب، يوسف والشباب إخوة، أن رمضان كان قبل شهر الذي مضى، والآن الوقت الذي نقضي مع بعض، إحنا جلسنا بعض فوق 7-8 ساعات كأنها ساعة. صحيح. هل هذا من علامات الساعة؟ صحيح. اللي هي تقارب الزمان؟ صحيح، وقلنا أن النبي قال أنه يتقارب الزمان حتى يصبح السنة كشهر. والله هذا ما نشعر فيه. سبحان الله، ويصبح الشهر كجمعة يعني كأسبوع، والجمعة كيوم، واليوم كاحتراق السعفة، يعني كيف سعفة النخل تحترق كأنك يعني انتهى اليوم، ما يا الله تصبح صباح الخير وإلا اليوم انتهى. وقالوا أنه إما أنه تقارب كما ذكرت، قلنا تقارب الزمن، إما يكون حقيقي كما سيحصل في عهد الدجال أنه يمكث في الأرض مدة معينة، فيوم كسنة، وهذا حقيقي نشعر فيه، أنه لا سيحصل في عهد الدجال أنه اليوم سيطول حتى يصبح اليوم هذا كسنة. مدة سنة، شعورك كأن سنة، مش شعورك، هو نظام الكون سيختل، عشان كده قلنا أن العلامات الكبرى في اختلال في نظام الكون، فانه يعني هل سيتباطأ دوران الارض حول نفسها، سيتبقى في شيء في الكون سيتغير، فالله سبحانه سيجعل هذا اليوم مدته الحقيقيه مش شعور نبي، هو سيصبح كسنه. حتى الصحابه سالوا ايكفينا فيه صلاه يوم، يعني نصلي بس 5 صلوات في هذا اليوم، قال لا اقدروا قدره، يعني قربوها، قول دحين فجر، دحين ظهر، دحين عصر، دحين مغرب، يعني هتصلي صلاه سنه في هذا اليوم، 5 صلوات في 365 يوم صليها في هذا اليوم، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم هذه. فقالوا أن هذا هو تقارب الزمان، أنه قد يحصل نوع من اختلال الزمن، وبعضهم قال أن الاختلال هذا معنوي، أنه شعورنا بالوقت ما يكون في بركة في الوقت، ما تنتجه في الأوقات بسبب ربما سرعة الحياة والضغوط والمسؤوليات الكثيرة، فمطلوب منك كثير في وقت قليل، فلا تكاد تنجز شيئا. أنت تقول رمضان، العمر كله شيخ فهد. أي والله. ترى الإنسان أحيانا يتفكر، ترى يا الله أنا متى صار عمري هذا العمر؟ أنا متى صرت 40؟ متى صرت 50؟ فاهم؟ أنا دوبي كنت نتكلم أمس، أقول إحنا عندك، وإحنا نقول سبحان الله يجمع أخوالي وأعمامي، فقلت ترى كنا كذا في سنة كم و60 ولا كم و70، يقول يا الله ترى هذا من كم سنة؟ أي والله. يعني أنت أحيانا تتذكر مواقف في حياتك ثم تفكر هذا من 25 سنة، 30 سنة، أصبح في حياتك ذكريات من 35 سنة ولا من 30 سنة. ما كنا نتخيل لما كان عمرك 18 ولا 20، أقصى يعني شيء تتذكر من 10 سنوات ولا 15 سنة. سبحان الله. فالعمر كله يمر مر سريع جدا، يعني الدنيا سريعة الانقضاء جدا، فتزيد هذا الانقضاء في أيضا في آخر الزمان. الله يحسن خاتمه. آمين. أيضا من المظاهر المتعلقة بالعلامات الصغرى، وهذا أيضا مشاهد كثيرا جدا، التباهي بالمساجد. التباهي بالمساجد. نعم. وتزويقها وتحلية المصاحف، وتقدر تحطها تحت عنوان عام هو تفريغ الأشياء من محتواها المقصود. يعني الله ما جعل المساجد للتباهي ببنائها، جعل المساجد ليعبد الله عز وجل فيها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان من طين، وكان أعمدته من جذوع النخل، وسقفه من يعني من سعف النخل، حتى كان لما ينزل المطر يعني يصبح الأرض كلها طين، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ليلة القدر قال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، لأن ما في سقف، وكانت الدواب أكرمك الله الحمير والكلاب تدخل المسجد تخرج، فالمكان يعني جعل من أجل العبادة. طيب الزخرفة يعني هي من الأمور الجائزة في المساجد إذا كان مزخرف؟ هي بعض العلماء يعني يرى كراهتها، وبعضهم يرى تحريمها إذا زادت على الحد، حتى أن بعض العلماء الضابط أنه ما يصبح الهدف هو الزينة. نعم. يعني ما يصبح الأمر المستهدف أنه ترى مسجد فلان شوف كيف أنا بسوي مسجد أحسن منه. نعم. وأنا أجيب ترى هذا جاب واحد يسوي الزخرفة، أنا بجيب واحد أحسن منه يسوي زخرفة أكثر. نعم. حيث يلتهي الناس عن الصلاة في النظر إلى هذه الزخرفات. نعم. لدرجة أن بعض الفقهاء قال لا يجوز أنه إذا واحد أوقف مالا لبناء مسجد، يعني قال هذا المال أنا أوقفه لبناء مسجد، قال ما يجوز أن ينفق في الزينة لأنه ليست من المسجد. نعم. المال الوقفي للمسجد ينفق في صلب المسجد، في الأشياء التي تتعلق بالمسجد، والزخرفة هذا شيء زائد عن المسجد. صح يتطلب المسجد يكون نظيف، يكون يعني جميل، نعم جميل، لكن مسألة الاهتمام بالزخرفة والتباهي، يعني يصبح المسجد مثاء، يعني مسجد أبو فلان كذا، أنا أوريك إيش أنا أسوي، مسجد هذه الأسرة عملت، أنا أسوي أطلق منه، أسوي أحسن منه. فما يصبح المساجد يعني نية صاحبها أنه يقيم لله مسجدا في الأرض ليعبده الناس، وإنما ليتفاخر به، يقولها ترى مسجد فلان الفلاني. كذلك المصاحف تفرغ من محتواها، ما يصبح أن المقصود من المصحف هو القراءة، وإنما يعني التجمل. يعني ما قلنا هذا ما هو جائز أو حرام، ولكن الإشكال في أنه يصبح هذا هو الهدف. نعم. وأنه يصبح وحتى بعض العلماء قال أنه في نوع من الاستخفاف بالمصحف، أنه أنه يوضع وهو لا يقرأ، ترى غالبا هذه المصاحف التي تهدى بشكل الزخرف وغيره يضع في مكان معين ويحل وعليه لؤلؤ، وحتى كم صفحة لون أحمر وكم صفحة لون أخضر وكم صفحة لون قول فصل، يعني ما جعل لهذا. نعم. ما جعل القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى لهذا، يقول. وهذا أيضا يدخل في سنة اليهود والنصارى، يدخل معنا في لا تتبعون سنن من كان قبلكم، كيف. نعم. الكنائس كيف الاهتمام الرهيب بالزخرفة والذهب وعلو السقف، هذه من سنن من كان قبلنا. نعم. يعني هذه من سنة اللي قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قيل يتباهى في المساجد، يعني الناس داخل المسجد تتباهى، هي بعض يتباهى أنا فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان. نعم. فيتباهى الناس في المساجد، أو يتباهى الناس في بناء المساجد، يعني من التباهي يحصل من الناس داخل المسجد. نعم. أو الناس تتباهى بالمسجد نفسه. في برنامج فسيرو شيخنا الحبيب عملت حلقة أن جزيرة العرب سوف تعود بروجا وأنهارا. نعم. فهذه من علامات الساعة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت، يعني مروجا وأنهارا. فقالوا أني تعود، وهذا صحيح حتى في القرآن هذا الكلام. نعم. أنه أين كان قوم ثمود وقوم عاد؟ فين كانوا؟ كانوا في الجزيرة. نعم. صح ولا؟ نعم. ماذا كان يقول يعني الله عز وجل حاكيا عن هود عليه السلام؟ قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. هذا فين كان؟ في عاد، قوم عاد في الأحقاف. تمام. وأيضا في قوم ثمود أتبنون قال لا أذكر الله الآية. أيوة أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون. أيوة. في جنات وعيون. لا أتتركون فيما هنا آمنين في جنات، جنات وعيون. هذا فين كان ثمود عليه السلام؟ قال في جزيرة العرب. أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون. ما ذكرناها في الحلقة هذه، سبحان الله. هذه موجودة كان عندنا، فهم كانوا في الجزيرة. فهذا دين عن الجزيرة أيام عاد وأيام ثمود كانت جنات وعيون، ثم حصل تغيرات. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستعود مرة أخرى هذه الجزيرة مروجا وأنهارا. قد يكون هذا في عهد عيسى عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الأرض كنوزها وتخرج خيرها، وقد يكون هذا في عهده. قد يكون أن الناس الآن بسبب التغير المناخي وكثرة الأمطار ما شاء الله في هناك في الجزيرة، أنه أصبح الآن في طريق مكة ملاحظ جدا. نعم. في عهد قريب ما كانت الجبال بهذا الخضر، الآن تقريبا معظم السنة. نعم. يعني أصبح معظم السنة. نعم. فهل هو هذا؟ قد يكون، وقد يكون هذا تمهيد لمسألة سيحصل تغيير مناخي. نعم. أو غير ذلك، الله أعلى وأعلم. شيخنا الحبيب، ما نراه اليوم وما نشاهده ونلاحظه من فرقة للمسلمين وضعف للمسلمين، والأغلب يلاحظ هذا الشيء، هل له دلالة في النصوص سواء في القرآن ولا حديث أنه يدل على آخر الزمان؟ الضعف المسلمين خلينا نقسمها إلى نوعين من الضعف. ضعف العام والضعف الخاص، أو الغربة العامة والغربة الخاصة. وهذا ورد في حديث وهذا ورد في أحاديث. سبحان الله. مسألة غربة المسلمين وضعف المسلمين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مظاهر ضعف الإسلام والمسلمين أن الأمة ستعود من حيث بدأت، وحتى ذكر في وعدتم من حيث بدأتم كما سنذكر الحديث. الله سبحانه وتعالى لما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت هذا الانتشار والدخول الناس في دين الله أفواجا وفتح الأمصار والشام ومصر وفارس وغيرها، كان هذه البلاد يأتي المسلمين من خراجها وزكاتها وعشرها وغير ذلك من مصادر، تعتبر كانت مصادر اقتصادية المسلمين ارتفع فيها. يعني حتى ذكروا أنه استفاضة المال، لما ذكرنا أمس أنه استفاضة المال في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بسبب كثرة الفتوحات، فدخل الفرد المسلم أصبح عالي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هذا كله سيعود من حيث بدأ، وستمنع هذه البلاد ما يخرج منها من من الزكاة والخراج. ذكر قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. هذه موازين ومكاييل، الإردب والقفيز وغير ذلك، هذه كلها مكاييل كانت تستخدم للكيل، وكان يكال بها الخراج والزكاة. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. يقوى قلوب أهل الذمة من اليهود والنصارى وغيرهم الموجودين في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية والخراج وغير ذلك، فتنتهك ذمة الله. إما قال إن الولاء الذين يولون على هؤلاء لا يرعون ذمة الله فيهم فيشتد ما في قلوبهم، أو أن ستعود الروم تحتل هذه البلاد مرة أخرى. ربما هذا يعني قد يكون مقصود به ما حصل من احتلال بلاد الذي سمي الاستعمار، يعني بلاد المسلمين بعد ذلك من دول أوروبا، فمنعت كل هذه المصادر كما قال صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي ذكر هذا، قال: وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان، يعني يصبح الكفار لهم شوكة وقوة عكس ما كان في بداية الإسلام في الخلافة الراشدة. نعم، فيمنعون مما كانوا يؤدونه للمسلمين بسبب قوة قلوبي مع المسلمين، وعدتم حيث بدأتم، عدتم إلى غربة الإسلام مرة أخرى. هذه الغربة العام، وهذه يعني كما يقال ليس مع العين أين، كما لا نحتاج إلى كثير تفصيل، الناس تلمس هذا وتراه من ضعف المسلمين وهوانهم جدا. نعم. الغربة الخاصة أو هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غربة المحاول للتمسك بالإسلام، يعني أي نحن كلنا نعيش هذه الإشكالية، لو عندك بنت تتحجب مثلا في سن الحجاب وتحس بهذه الغربة. نعم. يعني إن بنات جنسها وبنات يعني الذين اللي معاها في نفس السن في المدرسة مثلا. نعم. تستشعر هذه الغربة وهي في سن صغيرة، تستشعر إنه مو كل البنات تلبس مثلها. الذي يحاول يحافظ على الصلاة، يحفظ لسانه، يحفظ بصره، يحفظ المحتوى الذي يشاهده، يستشعر بقوة هذه الغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يجد صعوبة في التدين. نعم. نعم. صعوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلها بمثال يعني يعكس هذا الألم في التدين، يعني لن يكون التدين بهذه السهولة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا بين الناس، كان شيء يعني قال الله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب غريب، يعني كيف هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد، ترى ندلكم على رجل يقول هذا شيء غريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة ستعود إلى هذه الغربة، لكن غربة أشد من الأولى، يعني لأن أشد وأصعب جدا، ولذلك الأجر مضاعف كما سنذكر، أنه الغربة الأولى كانت غربة بين إسلام وكفر. نعم. لكن الآن غربة بين مسلمين داخل مسلمين. نعم. فهذه الغربة تكون أشد، فطوبى للغرباء. الله. يعني طوبى، قيل إن هي منزلة في الجنة، أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم الله سبحانه وتعالى يعني شجرة طوبى، ويعني ورد وصف لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذه المرحلة لابد أن يقاسي هذه الغربة، لابد أن يستشعر شيء من هذه الغربة. يتحمل. نعم. يأتي. نعم. قال إن دونكم أيام الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني جعل عنوان عام لهذه الأيام هي أيام الصبر، والصبر كما يقال مر كاسمه لكن عاقبته أحلى من العسل. الله الله. يعني الصبر مر شديد، يكون فيه القابض على دينه كالقابض على جمر. استشعار هذا المعنى، أنه كيف يشعر القابض على جمر، كيف يشعر، ما هو مدى الألم. نعم. ما هو مدى القلق الذي يعيشه أثناء قبضها، مو حاطين جمرة في قابض، يعني أنت وضعت في يدك ثم تقبض عليها بيدك هكذا. نعم. فكل لحظة تراودك نفسك أن تلقي هذه الجمرة، وأنك لا تتحمل هذا فترة طويلة. هذا تستشعره في بيتك، قد تكون الغربة هذه في البيت، قد تكون الغربة هذه في في في في مكان الدوام والعمل بين الناس، قد تستشعر هذا في حتى في المساجد. نعم. حتى في المجتمعات، في الاجتماعات العائلية. نعم. تستشعر هذا التفرد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر الواحد منهم بخمسين منكم. الله أكبر. يكلم الله. الصحابة رضي الله. نعم. تخيل، يعني يقول ما سيأتي. نعم. يعني أجر الواحد، يعني كيف الأجر الواحد يكون بأجر خمسين صحابي؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الله. يعني الصحابة في زمان كل شيء يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، يكفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، يعني يكفي أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف، لكن هم بالعكس كل شيء حولهم يدعوهم إلى نبذ التدين، ترك التدين. الكل يتهمهم بالتشدد، وانه ترى امر يا اخي الامر اسهل من ذلك، ترى احنا برضو مسلمين منكم يا اخي. الايمان في القلب. نعم. الايمان في القلب يا اخي ترى يعني سهل الامور شوي، ترى مو لهذه الدرجه. كل شيء يراودك على دينك، ولو ان وراء كل يعني وراء كل بان وراء كل الف بان هادم لكفى، كيف وراء كل بان الف هادم. الله. يعني لو في الف يبنون واحد يهدم لن يقوم لك بناء، كيف في واحد يبني وألف يهدمون خلفك؟ فلهذا كانت ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إن كان فيه مقال وصف هؤلاء الغرباء، لما قال فطوبى الغرباء قال هم قوم خير قليل في قوم سوء كثير. الله. يصلحون إذا فسد الزمان، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. فهذا وصف دقيق جدا. هذه غربة، هذه الغربة الشخصية التي يقاسيها، أي هذه غربة خاصة، فهنا غربة عامة لضعف المسلمين وانحسار تأثير الإسلام التأثير العام. ولذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض عرى الإسلام قال لتنقضن عرى الإسلام. العروة تعرف زي العقدة. أيوة أيوة. فكان الإسلام عبارة عن مسلمات، عبارة عن قيم، عبارة عن مبادئ، عبارة عن أشياء يعني يعقد المسلم عليها قلبه. نعم. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. يعني كلما انحلت عقدة من عقد الإسلام، كيف تنحل عقدة؟ تنحل عقدة إما يعني عقدة سلطوية كما سيأتي، أو عقدة في نفس الناس، يعني تستهين الناس بأشياء جعل الإسلام لها نوع من القدسية والأهمية. يعني لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة يعني خلاص الناس تتشبث باللي بعدها، خلاص يكفينا ما عندنا. فأولها نقضا الحكم، أول ما ينقض في عرى الإسلام ومسلمات الإسلام هو الحكم بأنزل الله، إنه ما يحكم بين المسلمين في أعراضهم وأضاعهم وأموالهم ودمائهم بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من أحكام الشريعة، تستبدل إما بأحكام قوانين مستوردة من هنا ومن هنا أو مما يجتهد فيه أهل الحكم في الحكم بما أنزل في الحكم بين الناس في هذه الشؤون. فينقض هذا هذه العروة، فأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. يعني الأخير الصلاة، يعني ما لن يأتي أحد يقول ترى لا تصلوا، لكن تنحل من قلوب الناس تعظيم قدر الصلاة. وما بين الحكم اللي هو الحكم العام والالتزام الشخصي بثوابة الإسلام كثير من العرى لك أن تتخيل. الله. لما تكلم في مسألة الزكاة وأن هناك أناس لا تهتم بقدر الزكاة، تنحل عروة يعني عروة الحجاب، تنحل في قلوب الناس أن الناس ما تستشعر أنه ترى هذا مهم. التبرج كبيرة من كبائر الذنوب، وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم، واسمح لي يعني نتوسع قليلا في هذه النقطة، مسألة طيب لأنه هذه لأنها مهمة أصلا شيخنا، من غربة الدين إنه تنحل يعني. وآخرها نقضا الصلاة، يعني إيش آخرها نقضا الصلاة؟ أن الناس كثير من الناس لا يستشعر جريمة ترك الصلاة. الله. هذه جريمة في الإسلام، جريمة يعني إذا أردنا أن نوصفها توصيفا فهي جريمة. أن الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. حتى يعني لتتابع عبد الله بن شقيق التابعي المشهور يقول يعني أنه عاصر عددا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت أحدا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الله. حتى أن ابن تيمية رحمه الله يقول أن الإنسان كما يستعف أنه يتزوج زانية أو سارقة أو شاربة خمر، فقال فتاركة الصلاة أشد من هؤلاء الثلاثة. يعني كنت تستنكف عز الله وعز السامعين أنه يتزوج امرأة معروفة أنها زانية أو أنها تتعاطى الخمر، فكما يستنكف الإنسان عن هذا كيف تزوج تركة الصلاة؟ تركة الصلاة شرعا أشد من هؤلاء، أشد من هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. يعني لأن هي تارك الصلاة، وقع خلاف بين العلماء أنه هل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. يعني لا يعامل معاملة المسلمين، لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يرثه أبناؤه الذين يصلون، لا يرثه أبناؤه الذين يصلون، لا يجوز أن لو حرمة تصلي هو لا يصلي، لا يجوز أن تبقى على ذمتي. تخيل يعني كل أحكام الكفر تنزل عليه. وبعض العلماء أو هذا يعتبر جمهور الفقهاء قالوا أنه ليس كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة، لكنه فاسق فسق أشد من فسق الزاني وشارب الخمر. الله أكبر. لأن شرب الخمر والزنا لم يسمي الله عز وجل ولم يسمي الشارع فاعله كافرا، لكن سمى تارك الصلاة كافرا. نعم. وكما يقول الإمام الشوكاني: فذنب سمى الله عز وجل، سمى الشارع فاعله كافرا، أشد من ذنب لم يسمي فاعله كافرا. فلما تحس الناس تتعامل مع تارك الصلاة كأنه شيء عادي جدا، يعني يتقدم لابنته شاب لا يصلي ويعلم أنه لا يصلي ويزوجه، أيوة، لكن معايير الاختيار شيء آخر. نعم. ويضغطون على ربما على البنت تقول لهم ترى ما يصلي، يقولون لا عادي وانت كلمي وإن شاء الله يهدي علي، كلنا كنا شباب وطايشين، والعكس يتقدم إلى امرأة لا تصلي ويجعل عندهم معايير الجمال أو النسب أو أي شيء والدين يأتي في المستقبل. هذا من حل العقدة. نعم. هذا صورة من صور انحلال عقدة، حتى من ضمن علامات الساعة الصغرى، وإن كنا نتكلم عن طرف منها، مسألة الاستهانة بالمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تتخذ المساجد ممرات. الله. يعني مش ممر، يعني واحد يبي ينتقل من هذا الشارع إلى هذا الشارع، فبدل أن يعني يلف من هناك ويرجع، لا خلاص يدخل من هذا الباب من المسجد ويخرج من باب الآخر. قال: ويمر فيه فلا يصلي فيه ركعتين. وهذا ربما يدخل فيه، يعني وسامحني أن أنا أسترسل يعني، لكن سبحان الله كلها يعني علامات لها علاقة بعضها ببعض. ربما من ضمن ما نراه من مشاهد الاستهانة، يعني استهانة بالصلاة والزكاة ومن المساجد، ما نرى أحيانا في الحرم المكي أو المدني أن الناس أحيانا تطوف، والله أنا شفتها بعيني كثيرا، وإيش مرة ولا مرتين، يطوف وهو مشغل بث مباشر لأي برنامج، أي برنامج مشغل بث مباشر ويرد على الناس كذا. يعني أنت في عبادة الآن، هذا نوع من استهانة بقدر العبادة التي أنت فيها. يكلم أهله ويكلم زوجه والناس يردون عليه ويكلمه، والله بنفسي رأيتها مش مرة ولا اثنين، إنه شغل لايف وجالس يتفاعل مع هذا من الاستهانة، هذا من حلال عقدة تعظيم هذه الشعائر. ذلك ومن يعظم، نعم، يدخل في هذا حل العقدة، يعني تنقضن عرى الإسلام والاستهانة بالمساجد، وأعظم المساجد المسجد الحرام. فإذا كان الاستهانة بالمسجد إنه يتخذ ممرات، فالناس تطوف وتسعى وهي لا تنشغل بالعبادة بقدر انشغال ببث هذه العبادة للناس والتفاعل مع المعلقين. هذا من ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا لا يستقيم هذا، ليس من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فانحلال هذه العقد عقدة اللي هي أحكام الشريعة، المحرمات الواجبات، يصبح نوع من التهاون فيها عند الناس. نعم. شيخنا الحبيب، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الغرباء المتمسكين بالدين. ولكن شيخنا السؤال إذا تسمح لي، هل هناك مبشرات من علامات الساعة اليوم تعين المسلم في هذا الزمان؟ من البشرات كثرة الرؤى ووقوعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. يعني الرؤى موجودة من زمان، وهي جزء من أجزاء النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدة عائشة لما أذكر، أنه أول ما بدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصادقة، يصبح يراه كفلق الصبح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية إرهاصات نبوته مسألة أنه كان يرى رؤيا ثم يستيقظ يراها كما رآها صلى الله عليه وسلم. فالرؤى نوع، وقصة إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك. فالرؤى الصادقة ورؤى الأنبياء حق، فهي جزء من النبوة. لكن إذا تقارب الزمان يكون من علامات قرب الزمان أنه لا تكاد، لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يراه الإنسان في النوم أكثر من شيء، إما هو حديث نفس، إنه شيء أنت منشغل فيه أصلاً في الاستيقاظ. نعم. موجود في عقلك الباطن مشغول فيه، ثم إذا نمت فإنك ترى انعكاس هذا التفكير وهذا الهم في في في منامك. وأيضاً مما يراه رؤية من الله سبحانه وتعالى وحلم من الشيطان، فيكثر ما يراه الإنسان من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يكاد يكذب يراها المؤمن أو ترى له. نعم. فهذه من المبشرات. نعم. شيخنا ازدياد، لو تلاحظ برامج تفسير الرؤى وتفسير أحلام الآن، سواء كان في السوشيال ميديا أو في القنوات الفضائية، هل هذا سبب يعتبر؟ هي ظاهرة ليست صحية، ما نستطيع أن نقول هي ظاهرة صحية للأسف، لأن أصبحت نوع من التجارة. لها علاقة بالحديث اللي ذكرته؟ الذي له علاقة بالحديث يعني كثرة تصديق الرؤى، أن الرؤى تصدق. نعم. يراها الإنسان فيصبح يراها كما رآه، تقع كما رآه. نعم. لكن تعبير الرؤى هذا علم. نعم. يعني في شيء من الفراسة، يعني ليس هناك علم بمعنى انه ليس كالفقه مثلا عبارة عن أدلة واقوال اهل العلم. الرؤى ليس في هذا الضبط كالضبط الفقهي، لكن فيها جزء علم وفيها جزء فراسة. الانسان يكون عنده نوع من الفراسة يستطيع، لانه هذا علم، يعني هذه ورد في بعض الحديث ان هي كنوع من الفتوى. نعم. أنت الآن تفتي الإنسان في فيما رأى. فللأسف الشديد أنه دائما الحق وصل بين الطرفين. مسألة أنه التفريط الشديد في مسألة الرؤى وأن كلها دجل وكلها كذب وأنه لا يلتفت أبدا لمسألة الرؤى هذا غير صحيح. والإفراط الشديد في الرؤى ويصبح نوع من الهوس في الرؤية أنه أي شيء يرى الإنسان لازم يكون له معنى ولازم يكون له تعبير وهذا أيضا هذا بكثرة أي هذا يعني صحيح. أنا أقول لك إياه بكثرة خاصة عند أخواتنا النساء نعم صحيح يعني وللأسف يتعاملون معها وكأنها وحي من الله نعم نعم يعني صحيح. التعامل معها كأنها وحي. لابد نحن نعلم أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام هذا بإجماع أهل العلم الرؤى لا يؤخذ منها أحكام شرعية نعم ولا يستنبط منها أي حكم شرعي إنما يستأنس بها نعم. إنسان يستأنس بها فالرؤى تدعم الشرع ولا تخالفه وتصادمه. فإذا إنسان شاف رؤية والرؤية هذه محتواها فيها بدعة مثلا يعني قد يأتي مثلا يقول أنا من عند الله والله يعني يستحب لك أن تقول كذا وإفعل كذا ما يجوز بعد نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نوع من الوحي يستحب شيئا أو يكره شيئا نعم. لكن هذا مما يبشر به الإنسان يبشر أو ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم هدي كثير جدا أن الإنسان إذا رأى ما يزعجه فإنه يغير يعني يغير هيئة نومه ويدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وإذا رأى الإنسان ما يبشره وما يفرحه فلا يحدث بها إلا من يحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان قد يحسد في رؤيته كما حصل مع يوسف عليه السلام. أيضا شيخ فهد من العلامات البارزة في في في علامات الساعة الصغرى فشو الظلم وكثرة أعوان الظلم. فشو هذا الظلم؟ الظلم موجود كما نقول لكن كثرت هذا الظلم في كل شيء سواء الظلم في الحكم العام والقوانين العامة سواء الظلم حتى في العلاقات الخاصة أنه صاحب العمل يأكل المال على عامله أو أجيره القوي على الضعيف مثلا أو العكس أنه العامل ما يؤدي العمل الذي عليه وحتى ظلم الزوج لزوجته ظلم الزوجة لزوجها أو لأولادها أو ظلمهما لأولادهما كل هذه مظاهر الظلم فتفشوا هذه المظالم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نوع معين من الظلم وهو الذي في نوع من التعدي البدني في نوع من التعدي البدني. يقول صلى الله عليه وسلم إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله يعني ينزل الصباح رايح دوامه يروح في يذهب في سخط الله والعياذ يعني يتحرك وهو يعني في سخط من الله سبحانه وتعالى يروحون في سخط يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته يعودون يعني يغدون الغدو الذهاب في أول النهار والرواح العودة في آخر النهار فيغدو صباحا في سخط الله ويرجع في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر أدوات التعذيب أنه يعذبون الناس ظلما. يقول سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. المعنى الشرطة هي شرطة يعني الشرطة سميت شرطة ليش؟ لأنهم كانوا يضعون لهم نوع من الأشرطة كنوع من شريطة يعني شريطة قماش يعرفون أن هذا من رجال الشرطة يعني كان في الأول ما كان في تمايز بين رجال الشرطة وعامة الناس ثم ظهرت هذه العلامات التي تقول هذا يعني ينتمي إلى الشرطة. هل الانتماء للشرطة في حد ذاته إشكال يعني ما يجوز أن يكون لا ليس القصد هذا القصد الظلم استخدام أو سوء استخدام هذه المناصب السلطوية في إيقاع الظلم في الناس أو تعذيب الناس إيذاءهم البدني أو إيذاءهم النفسي أو المعنوي. هذه الإشكال إنه الإنسان يستغل سلطته ويستغل مكانه في ظلم الناس والتعدي عليهم. لكن لو الإنسان استخدم هذه السلطة في إقامة العدل ورفع الظلم عن الناس فهو مأجور غير مأزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الشرطة كشرطة يتكلم عن بعض الممارسات لهؤلاء الناس مسألة إيقاع الظلم عن الناس. أيضا من العلامات المتعلقة بالظواهر الطبيعية لو تلاحظ فيما وضع نتكلم عن الظواهر والسلوكيات الإنسانية كثرة الظلم قلة التدين رقة الدين هذه كلها علامات تتعلق بالسلوك الإنساني أكثر الانهيار السلوكي الانهيار الأخلاقي الديني نعم. لكن هناك علامات تتعلق بأمور طبيعية ونؤكد طبعا إحنا لما نقول أنه هذا سيحدث أنه الإنسان لابد أن يعني هذا يحمله على مزيد من التمسك وليس مزيد من هذا اللي أنا أقول إذا سمعنا هذه المعلومات ما هو العمل الآن قبل أن ندخل في الانهيار الكوني الآن الانهيار السلوكي الأخلاقي ما هو دورنا لما نسمع هذه المعلومات ونرى أن في آخر الزمان ممكن يحصل كذا وكذا الإنسان يحذر أولا أن يكون أن تطاله هذه النصوص أن تخيل إنسان يذهب في سخط الله الصباح يصحى الصباح يمشي والله ساخط عليه ويرجع في آخر الليل والله يلعنه سبحانه وتعالى ماذا يعمل؟ لا يظلم. نعم. لا يقع فيما ترت في يعني رتب هذه هذا السخط وهذه اللعنة رتبه على فعل. نعم. يعني يحاول ألا يكون تحت طائلة هذا الحكم. نعم. التبرج إنه لا المرأة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التبرج يعني قال نساؤهم تكلم عن نوع من الرجال قال ونساؤهم كاسيات عاريات قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. فالإنسان كيف يعني يضع نفسه أن يكون إنسان عايش أصلا يرجو رحمة الله. نعم. فكيف يفعل شيء رتب الله عز وجل عليه اللعن. نعم. لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة وكذا وكذا كيف الإنسان يفعل ما رتب عليه الشرع لعنا طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالعمل الإنسان يربأ بنفسه يجتهد ألا يقع في مثل هذه الأمور. وإذا رأى إنسان واقع في هذه الأمور فإنه يمحض له النصح ويتلطف معه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. من العلامات كما ذكرت اللي تتعلق ب الانهيار النظام الكوني إن نعم. صح التعبير. نعم. كثرة الزلازل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أمارات الساعة كثرة الزلازل مش وجود الزلازل. دائما أؤكد نعم. على هذا المعنى أنه نعم. الزلازل ترى موجودة. نعم. لكن الإشكال أنه تكثر. نعم. وتكثر وتحدث في أماكن لم يعهد أنها ذات زلازل. يعني في أماكن في العالم معروفين هي أرض كثيرة الزلازل يابان مثلا أرض فيها كثير من الزلازل لكن تظهر الزلازل وتكثر في أماكن لم يعهد أنها أرض يعني تكثر فيها زلازل. هذا أيضا من انهيارات سبحان الله. الأسبوع الماضي من وجودنا الآن الأسبوع الماضي حصل زلزالين سبحان الله. نعم حصل زلزالين. فين؟ أعتقد واحد في في في مصر أعتقد مصر. نعم سبحان الله. نعم نعم. حتى عندنا في مصر يعني كثير مثلا ادخل فيسبوك تجد الشباب يكتبون يا شباب احد حس بالزلزال. نعم. احد حس صح المهم بذاك القوه نسأل الله السلامه لكن ما هو معهود. نعم. ان هذه الاماكن يعني سبحان الله ما في يعني ما عهدنا على الكويت ولكن في قبل كم سنه حصل زلزال يعني. ودائما العلامات لو تلاحظ الشيخ فهد انه ما تظهر دفعه واحده. نعم. دائما تظهر بمقدمات بسيطه ثم تبدا في الـ تبدأ فيه القوة يعني ما تبدأ على طول الزلازل المدمرة لا قد تبدأ بهزات أرضية بسيطة. نعم. ثم تكون متباعدة في الزمان ثم يتقارى زمانها وتشتد هيئتها أكثر. نعم. أكثر أكثر. أيضا من العلامات المتعلقة بالمسائل الكونية انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نهر الفرات معروف ونهر الفرات ممتد في أكثر من دولة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا النهر سيجف ينحسر وعندما يجف هذا النهر أو ينحسر هذا الماء يظهر تحته جبل من ذهب فيترتب على هذا الظهور تقاتل الناس على هذا الذهب على هذا الذهب إنه فجأة جبل ذهب فكل الناس أو كثير من الناس تذهب لتتقاتل على هذا الـ هذا الـ هذا الـ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نذهب إلى هذه الأماكن يقول صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا يعني الموجود في المكان اللي شافه يعني الجبل هذا لا تقرب لا تأخذ منه شيء هذا يؤكد ما تكلمنا عنه في مسألة البعد عن الفتن ومواطن الفتن. نعم. المؤمن لابد أنه يعني القلوب متقلبة. نعم. والفتن خطافة والإنسان أعز شيء عنده هذا الدين. نعم. أنه أن يلقى الله عز وجل مريضا فقيرا يعني فيه أي شيء مما يعانيه الناس في الدنيا لكن يسلم له دينه خير من أن يحوز الدنيا بحذافيرها ويلقى الله عز وجل لدين له الله. فلذلك السلف كانوا يعني حريصين جدا على مسألة صيانة قلوبهم من مسائل الفتن. وستجد هذا كثيرا في, في, في سيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد دائما على هذا المعنى الإنسان حتى في حديث كثيرة لما ذكر أنه حديث أنه في أثنائه قال ويلك لا تفتحه على جنبتي الصراط هناك أبواب ومرخى عليها ستور فالنبي أمر وعلى رأس على كل باب منها شيطان فيقول ويلك لا تفتحه إنك أن تفتحه تلجه إنك أن تفتح بس لا تقرب الفتنة ولذلك قال الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا ولما نهى آدم عليه السلام قال لا تقرب هذه الشجرة هذا سلوك الإنسان مع الفتن عموما والمحرمات وقال يعني لما قال لآدم لا تقرب هذه الشجرة يعني اجعل ولذلك تجد الحرام حوله سياج يعني دائرة الحرام حوله سياج كبير من دائرة المكروه وحوله سياج كبير من دائرة المباح حتى لا يخترق الإنسان ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فدائما الإنسان يبتعد عن حتى في الاعتكاف قال سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني مش بس انك خلاص انت عارف انه اي مقدمات ستوقعك في هذا المحرم لا خلاص لا تحوم حب من حام حول الحمى يشو كان يقع فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فدائما الحذر من مواطي الفتن. ليش اقول كده يا شيخ ابو سالم؟ انه كثير من الشباب او حتى نحن انه احيانا يسوقك الفضول انك تتفرج على هذا المحتوى. ليش اشوف يا اخي هذول الملاحد ايش يقولوا يعني؟ لا انا ترى مسلم وما في احد ابدا يشككني في الاسلام. يعني لو مين يتكلم معايا لا يمكن اشك في الاسلام، انا مسلم ولا يمكن اكون شيء غير الاسلام. بس خلينا كده نشوف الناس هذه ايش تقول، وقد يدخل من باب المزح او من باب السخر يا اخي. شوف كيف يفكروا هذاك ايش عقولهم، لكن تترسب في قلبه رواسب. مع الوقت الشيطان يستغل هذه البذور في انه يرددها على ذهنه. واذا رايت الذين يخوضون فيه الله يبارك فيك جزاك الله خير. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الله ان الله جامع في خيرك. وفي ايه ذكر سوره الانعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. فهذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقعد المحصن. وفي الآية المرعبة في سورة الإسراء مرعبة هذه السورة، هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كادوا تخيل يقول للرسول صلى الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليك. هذا شيء مرعب، هذا لما يخاطب به رسول الله ماذا يكون قلبي أنا؟ القرآن عجيب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن لا يستمع للمشككين، لأنه الإنسان يتأثر بهذه الضغوط، الضغوط المجتمعية والضغوط الإلحاح الإعلامي. ما تكرر تقرر، يعني التكرار المعلومة وإلحاحها مرة بعد مرة الإنسان يتأثر فيها. قصة أظن كعب بن مالك اللي هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، الشاهد منها قصة طويلة، قال فعزمت على الصدق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وبدأ يرسل الذين تخلفوا. ليش تخلفت؟ فالمنافقين كانوا يكذبون، ترى يقول قم غفر الله لك، قم غفر الله لك، قم غفر الله لك، وكعب بن مالك متردد أصدق ولا أكذب. فقال فعزمت على الصدق، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله يعني فيما معناه أنه ما في أحد ألحن بحجته مني، ولو أردت أن أخرج بين يديك بأي عذر لتعذرت، لكن والله يا رسول الله ما كنت يعني أصح بدنا ولا أكثر مالا مني منذ يوم تخلفت عنك، يعني ترى ما عندي أي عذر. قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. ما قال قم غفر الله لك. نعم نعم. قال الشاهد قال فلما خرجت أخذ الناس يلومونني أصحابه إيش سويت؟ قال والله قلت كذا كذا. طب يا أخي أما كان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ فقال فما زالوا بي، شوف تأثير الإلحاح، فما زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي بين يدي رسول الله من كثرة الإلحاح. فالإنسان لا يأمن على قلب الفتنة أن ترى أنك تجلس تسمع أجلس أسمع هذا وأسمع هذا وأسمع هذا، لا أنت مأمور أنك لا تقترب من مواطن الفتن. يعني هذه رسالة لكل المشاهدين الآن يشاهدوننا، لا تجعل الفتنة للتجربة أبدا، لا تجعل الفتنة للتجربة. يعني مثلا إذا سمعنا الآن بكنز الفرات أي نعم فلا نقرب له، وكذلك كل الفتن الأحوط العزلة أن تبتعد عن هذه الفتن، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، أنه في ورد في بعض الروايات وفي حديث هذا الفرات نعم. قال يتقاتل عليه 100 يقتل 99 ولا ينجو إلا واحد، قال فكل يحدث نفسه أنه ربما يكون هو هذا الواحد. الله. يعني عارف الحديث يقول طيب يا أخي ممكن يكون أنا هذا الواحد الذي ينجو. لا تقامر بدينك، لا تجعل دينك محل المقامرة، يعني يا صابت يا خابت، لا أنت ما عندك عزم الدين التجربة. أبدا لا تعرض دينك أبدا للفتن، اجعل دينك في صيانة من هذه الفتن.